هل يحدث أن تدعوك نفسك إلى ذنب ما وتعجز عن مقاومتها؟ تقول في كل مرة هذه المرة الأخيرة وتستغفر ثم لا تلبث أن تعود. أضف إلى حياتك مزيدا من الأعمال الصالحة وتلقائيا سوف تطرد الحسنات السيئات. ذلك قبس من قول الله وقول رسوله إن الحسنات يذهبن السيئات من ميزان الأعمال في الآخرة ومن وجدانك في الدنيا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها من صحيفة السيئات ومن قوائم العادات. إن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتأمل أشد المخلوقات، فقال الجبال والحديد يشق الجبال والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار والرياح تحمل السحاب وابن آدم يقول ليده بالريح هكذا وينتقل بها حيث شاء وابن آدم يغلبه النوم والهم يطرد النوم. إذن أشد المخلوقات على ابن آدم هو الهم. نعم إنه الهم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه في كل يوم من أيام حياته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فلطالما سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذن هو الهم الذي يغلب الرجال. وأعظم الهم هم الدين أيها الأحبة، فإن الدين ينقص في الدين. تأملوا الفضل من الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يقول لفتيانه وهو يقرض الناس يداين الناس خذوا ما تيسر ودعوا ما تعسر، فقبضه الله تبارك وتعالى إليه فقال هل لك من حسنة قط؟ قال لا والله يا ربي ما من حسنة إلا أني كنت أداين الناس وكنت أقول لفتياني خذوا ما تيسر ودعوا ما تعسر. فقال الله تبارك وتعالى أنا أولى بذلك منك أدخل الجنة. هكذا فضلا منه ومنه امتن عليه بدخول الجنة لأنه كان يقرض الناس وكان يتيسر معهم خذ ما تيسر ودع ما تعسر. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان رجل يداين الناس كما قال صلى الله عليه وسلم يقول لفتيانه تجاوزوا عن فلان لأنه معسر، قال الله نحن أحق بالتجاوز تجاوزوا عن عبدي. فالله تجاوز عنه الذنوب والسيئات والخطايا والموبقات. لماذا؟ لأنه كان يداين الناس ويتجاوز عنهم، يتجاوز عنهم في الوقت أو في المبلغ أو في غير ذلك. فإذا أكرمكم مولاكم وأعطاكم سبحانه وتعالى وجاد عليكم بجوده فجودوا على غيركم واحمدوا الله أن حاجة الناس عندكم ولم تكن حاجتكم عند الناس. الله تبارك وتعالى يبتلي بالمال ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. لذلك أعطوا وامنحوا وسامحوا وتجاوزوا. يقول صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك، تجاوز يتجاوز عنك، واعلموا أن الدين هم ثقيل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، فكان كما تقول عائشة رضي الله عنها كثيرا ما يدعو في سجوده ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل يا رسول الله وما المغرم؟ قال الدين. الدين أيها الأحبة يجعل الرجل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذن ارحموا هؤلاء الذين احتاجوكم يوما، أعطوهم، امنحوهم، سامحوهم، ضعوا عنهم، وأبشروا بالخير من ربكم سبحانه وتعالى. فالجميع، مرد الجميع إلى الله، والجزاء الأوفى بين يديه في يوم القيامة. يقول عبادة بن الوليد رضي الله عنه ورحمه: خرجت أنا وأبي نلتمس العلم في هذا الحي من الأنصار، والعلم رحم بين أهله، يقول قبل أن يهلكوا، أي قبل أن يموتوا ويذهب العلم بذهابهم. يقول: فالتقينا بأبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا معه صبي في يده صحيفة، ورأينا سفعة من غضب على وجهه، فقلنا: ما لك يا أبا اليسر؟ فقال: إنه كان لي مال على فلان ابن فلان، وإني أتيت أهله فقلت: أثم فلان؟ فقالوا: لا. قال: فخرج لي ابن جفر له، يعني طفل صغير خرج لي، فقال: إن أبي سمع صوتك واختبأ في أريكة أمي. قال: فقلت له وقد رفعت صوتي: يا فلان ابن فلان، أخرج إلي، أخرج إلي، فلا ضير عليك. قال: فخرج إلي وقال لي: مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: لما اختبأت مني؟ قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأحدثك فأكذبك، وما كنت لأعدك فأخلفك، يعني أنت مني بمقام عظيم لأنك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أولى الناس بالتعظيم أي والتفخيم والتوقير والتقدير، لأنهم قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعظم الناس بعد الأنبياء والرسل. قال: ما كنت لأتحدث إليك فأكذب عليك. فقال له: لما اختبأت مني؟ قال: أنا رجل ممح، لا مال لي عندي أعطيك إياه أسد به الدين الذي علي. فقال له: الله، يعني أسألك بالله. فقال: أي والله، لا أملك شيئا. فقال: إني سمعت خليلي محمد صلى الله عليه وسلم يقول بحديث وعاه قلبي، وأشار إلى صدره، سمعته بأذناي وأشار إلى أذنيه، ونظرت إلى رسول الله بعيني وأشار إلى عينيه. قال: إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أتأملتم المنة أيها الأحبة والنعمة من الله عز وجل؟ تخيلوا المشهد، تصوروا المنظر، عندما تدنو الشمس حتى تكون على قدر ميل من رؤوس الخلائق، فيكون الناس في ذلك الكرب الشديد والهول العظيم، حتى يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما، والناس في كرب شديد في هول عظيم، أما أولئك فإنهم في خير كثير في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء؟ منهم من أنظر معسرا أو وضع عنه، أنظره، جاء وقت السداد ولا يملك ما يسد به الدين الذي هو عليه، فينظره، يؤجل له المدة، ينسئ له في وقت السداد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو يضع عنه، يخفف عنه من المؤونة، يطرع عنه شيئا ويأخذ منه شيئا، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه. عندما سمع صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، سمع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يتقاضى مع ابن أبي حدرد رضي الله عنه وأرضاه في دين عليه، وكعب يقول له: اعطني مالي، وهو يقول: لا أجد مالا. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. قال كعب: لبيك يا رسول الله. قال: فأشار إلي بيده، يعني هكذا، ضع عنه نصف المال. قال: هو له يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قم فاقضه. فأمر كعبا بأن يحط من المال، وأمر الرجل أن يسد الدين. هكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يجود بخيره لغيره ولو بإشارته. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وعند الموت صرعتنا، وفي القبور وحدتنا. اللهم يا خير من رفعت إليه الأيادي، وسمت إليه الأبصار، وتحاكم إليه العباد، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. يا قديم الإحسان، أحسن إلينا بإحسانك القديم. اللهم وسع علينا في الدنيا وزهدنا فيها، ولا تزوها عنا وترغبنا فيها. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك، أو أن نضل في هداك، أو أن ننال في عزك، أو أن نضام في سلطانك، أو أن نضطهد في ملكك والأمر إليك. إلهنا، كم تحببت إلينا بنعمك وأنت غني عنا، وكم نتبغض إليك بذنوبنا ونحن الفقراء إليك.